بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في تذاكر قصار المفصل، وبلغنا إلى صورة الفيل ولا قريش؟ إلى في قريش. أقبل ماعون. سورة قريش. بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله لا قوة إلا. هذه السورة سورة جليلة من قصار المفصل، سميت بسورة قريش لأن الله ذكر فيها امتنانه وإنعامه على هذا البطن من أشراف بطون بني آدم. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل وفيه: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، اللهم صلي وسلم عليه. فهو خير الناس وهو من خيار، أي من أشراف الناس. وهذه السورة من أهل العلم من جعلها تابعة لسورة الفيل، وحكى هذا القول غير واحد من أهل العلم، لكنه قول مرجوح، فإن الصحيح أن هذه السورة سورة مستقلة. ولهذا قالوا في مصحف عثمان رضي الله عنه، وهو المصحف الإمام في المدينة، فصلت سورة الفيل عن سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم. من هو قريش؟ اختلفوا فيه، وهو وصف ليس باسم، لكن غلب الوصف حتى صار على من، وهذا كثير في لسان العرب وفي استعمال العرب، يغلب الوصف حتى يصير الوصف اسما. ومن رواة الأحاديث الأعمش، هذا وصفه صار علما عليه، وإلا فهو سليمان بن مهران، ونظائره وذو اليدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصف وليس ذا اسمه، وغلب عليه كما تغلب الألقاب وتغلب الكنى حتى تغيب معها الأسماء. أكثر الناس لو سألتهم ما اسمه أبي بكر الصديق ما يعرفه، غلبت كنيته على اسمه. وقد سأل معاوية أمير المؤمنين عبد الله بن عباس رضي الله عنهم بما سميت قريش، فقال ابن عباس: باسم دابة من دواب البحر تأكل ولا تؤكل، وتعلو ولا يعلى عليها، وهي سمكة القرش. وقالوا إن عبد مناف، وقيل قصي بن كلاب، وقيل غيره، ركب البحر مع أصحاب له وكان رجلا شجاعا، فحامت عليهم سمكة قرش وكانت تقفز عليهم، وهذا نوع موجود في البحر الأحمر يسمى بالقصف، نوع من أنواع القرش لكنه يزداد على غير بطول زعنفته كأنه سيف. وأذكرني رأيتها في إحدى مدن البحر، رأيت هذه الزعنفة في غضروفها وقد يبس صار كالعظم، فوضعته بجانبي وصل إلى إذني من طوله، فخافوا فحمل، كانت معه نبله، فتصيد لها وهي تقذف حتى رماها فقتلها، ثم قطع رأسها وأتى بها إلى مكة. وقيل غير ذلك أن قريش من التقريش، لأن مهنة أهل مكة هي البيع والتجارة والشراء، من التقريش وهو جمع المال، وقيل من التقريش وهو الجمع والائتلاف، فإنهم مجتمعون. وأهل مكة ليس لهم مهنة إلا البيع والشراء، وإن الله جل وعلا لما أهلك أبرهة وجيشه زاد في الناس حرمة الحرم حيث حمى الله بيته، من توابع ذلك أنها زادت هيبة قريش بين العرب، وكان العرب في الجاهلية يتقاتلون ويأخذ بعضهم بعضا إلا قريش، فكانت تهابهم ولا تأخذ منهم شيئا، وكانوا يرتحلون ولا يمسون ولا ينهبون كما كان شأنهم مع غيرهم. وسبب تجارتهم أن الناس يفدون إليهم في الحرم، ومجامع الناس مضان الكسب والتجارة، فيفدون إلى البيت حجاجا في وقت الحج وعمارا في بقية السنة. وإن عبد مناف أو غيره سن فيهم هذه السنة في رحلة التجارة في خطين عظيمين في كل سنة، في الصيف رحلة إلى وين؟ إلى الشام، ومن مكة إلى الشام على المطي شهر رايح وشهر جاي، ويبقون هناك نحو من شهرين يبيعون ويشترون ويجلبون، ثم يبيعون في مكة وأسواقها. وتأتي رحلة في الشتاء في البرد إلى اليمن، وهي جهات دافئة نحوها شهر على المطي، حتى قالوا إن عبد مناف أو قصي أول من جلب الحنطة إلى مكة. كيف كان شأنهم قبل ذلك؟ كان يدركهم ما يدرك غيرهم من الجوع والشظف والنقص، ويأنفون أن يسألوا، فكان الرجل إذا أصابته الفاقة والجوع خرج بأهله فضرب لهم بيتا في مكان معروف، فبقي فيه إما يسعف وإلا يهلك جوعا. قالوا فطن لهذا عبد مناف، وقيل قصي، فقال لينتدب من كل أهل بيت أبناء رجل، فسن فيهم هذه الرحلة إلى الشام صيفا وإلى اليمن شتاء يتاجرون، وإذا رجعوا فرقوا مكاسبهم على أهل بيوتاتهم فلم يكن فيهم عوز ولا حاجة. والتجارة كما تعرفون يتمايز فيها أهلها بشطارتهم بمقومات أخرى، وقبل ذلك وأثناءه وبعده بتوفيق الله لما امتن عليهم. فقال الله جل وعلا لإيلاف قريش، أشهر ما يقال في اللام أنها لام التعجب، كما نصر ذلك محقق أهل التفسير كابن جرير وغيره، يتعجب الله منهم بتتابع نعمه عليهم، ومنها ما ذكرها في هذه السورة، ثم يكفرون ويشركون ويشكرون غير الله ويعبدون غيره. وقيل إنها مرتبطة بما قبلها، لما ذكر منته في إهلاك أصحاب الفيل، ويأتي إن شاء الله ذكرها، والله لم يذكرهم بأسمائهم إنما ذكرهم بأوصافهم. وهذه ناحية مهمة، أن أهل الباطل مهما على باطلهم لا تخلد ذكرهم باسمهم، وإنما إيتي لوصفهم وفعلهم الذي يعاب عليه، فهذا ردع لهم لأن تطلع النفوس إلى الاشتهار. فذكر من المنن ما ذكرها في سورة الفيل، ثم قال لإيلاف قريش، إيلافهم، الإيلاف هو الاجتماع والتآلف وانضمام بعضهم إلى بعض والتعود واللزوم. قريش هذا أشهر ما يقال فيه أنه فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن إلياس ابن معد ابن عدنان. وفهر هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ينسب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يصل إلى فهر، اللي عقب فهر أكفيناكم المؤونة. ما في أحد؟ وأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. الله أنا قال لكم عطوني اسم لاعبي الكرة ولا لاعب المنتخب ولا، الله يهديكم. ها يا الخليفي، اي اي نعم ابن ها عقب كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل التأريخ وأهل التحقيق يقولون إن قريشا هو ولد مالك بن النضر. النضر ابن كنانة ابن مالك ابن كنانة ليس له إلا ولد واحد وهو مالك، ومالك له فهر، فأشهر ما يقال أن قريشا هو اسم أو لقب لفهر هذا. وقريش قبائل وبطون عدتها 14 أو 13 قبيلة يجمعهم هذا الرجل، أشرفهم بنو هاشم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قبائل قريش بنو أسد رهط خديجة بنت خويلد، ومنهم بنو مخزوم رهط خالد بن الوليد بن المغيرة وأبي جهل، ومنهم بنو عدي رهط من؟ عمر بن الخطاب، ومنهم بنو تيم، وبنو تيم بطنان، بنو تيم من الأدرم، وبنو تيم ابن فهر رهط الصديق رضي الله عنه، ومنهم بنو سهم رهط عمرو بن العاص بن وائل السهمي، ومنهم بنو جمح، ومنهم بنو عبد الدار، منهم بنو شيبة أهل السدانة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأرسل إليهم يأتونه بالمفتاح فأبت أمهم لأنها على جاهليتها وعن جهيتها، فأخذه ابنها عثمان ابن شيبة ودفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل فتح البيت ثم دفع المفتاح للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي إليه وقال خذوها خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم إلا ظالم، فبقيت مأثرة فيهم إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. ومنهم بنو مالك بن فهر وبنو عامر بن فهر وبنو مالك بن فهر، هذه بطونها، أشرفهم بنو هاشم، لهذا الحديث إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار. فقوله من خيار إشارة إلى شرف هؤلاء على عموم أجناس بني آدم. لإيلاف قريش إيلافهم، أي ما اعتادوه وألفوه في كل سنة من سبب قوامهم واستغنائهم وعيشهم ورغدهم في هاتين الرحلتين إلى الشام وإلى اليمن، يتاجرون يضاربون يجلبون. هذه تقرب لكم معناها ما اشتهر في بلاد القصيم من العقيلات من هذا النوع، يضربون الأرض يغربون، وهذا يسمى مسناد، ويحدرون محدار، المحدار إلى البصرة والزبير زليب الشيوخ وبغداد، والمسناد إلى غزة ومصر إمبابة وبيت المقدس، الدرجة الرابعة إلى بلاد الشام في سوريا. هذه تورث للبلد حركة لأنها بلد غير ذي زرع، مكة ما فيها زروع مع أن فيها عين معينة وهي ماء زمزم، لكنها لا تقبل الزرع. هذه المهابة جعلها الله في مكة باقية في نفوس أهل الإيمان وفي غيرهم، ولهذا جعل الله بيته مثابة للناس وأمنا. تميز الحرم بهذا الأمان الذي امتن الله به مرة بعد مرة على أهل مكة في هذه السورة، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف للتجارة، وفي رحلة الصيف وقع بسببها معركة بدر. لما؟ فإن أبا سفيان جاء بعير أهل مكة هو كبيرهم، وقد أخذ أهل مكة أموال المهاجرين وسلبوها منهم، فانتدب صلى الله عليه وسلم الخفة من أصحابه ليعترضوا هذه القافلة فيأخذوا منها ما أخذه أهل مكة من أموال المهاجرين. هذه سبب معركة بدر التي هي يوم الفرقان. بعدها بخمس سنوات أو أقل وقع في بسبب هذه الرحلة إلى الشام أمر جلل، فثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يحدثه أبو سفيان رضي الله عنه لما أسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الهدنة كتب إلى ملوك الأرض، كتب إلى كسرى، وكتب إلى قيصر ملك الروم، والمقوقس عظيم القبط، والنجاشي في الحبشة، والمنذر بن ساوي في البحرين في الحساء في هجر، يدعوهم إلى الإسلام. بعث كتابه إلى هرقل مع دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة صورة. دفعه دحية إلى صاحب إيليا. ما إيليا؟ إيلات ولا إيليا؟ توكدوا، فاتك يا عثمان افطل لها الثانية. إيلات القرية التي هي أمام العقبة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف، وتعرف إلى الآن باسم إيش؟ إيلات. أما إيليا فهي بيت المقدس، وكان عليها رجل من كبار النصارى قال كان زميلا ورفيقا لهرقل في دراستهما، حتى كان الرجلان هرقل وصاحب إيليا أشرف وأفضل رجلين في النصرانية في الكنيسة الشرقية، لأن هرقل ما يوصل إليه بسهولة. فقرأه صاحب إيليا ورفعه إلى هرقل فقرأه، ثم سأل، يدلكم على عقله، هرقل عاقل وفطين، لكن لم ينفعه ذلك. قال: هل في بلادنا من رهط هذا الرجل أحد؟ وكان أبو سفيان مع أهل مكة في رحلتهم، رحلة الصيف، لأنهم أمنوا بالمعاهدة التي عاهدوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فقيل: نعم، من رهطه وأهل بلده من يتاجرون في بلادنا. فاستدعاهم وجعل الترجمان بينه وبينه، فلما حضروا قال: من أقربكم من هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي نسباء؟ فقال أبو سفيان: أنا. ونيجي عقلها الثاني، فقال: تقدم. فصار أقدم منهم بخطواتهم وراءه، ثم قال للترجمان: إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذب فاغمزوني. ما قال إذا صدق، الأصل الصدق، ولا يستفيد من تصديقهم إياه شيئا، لكن إن كذب يفطن الكذبة. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا، تذكرناها؟ تبون نذكره؟ لكن بيذن المغرب ترى، بكم واحدة ولا ثنتين؟ والله ما أدري، والله من واحد لواحد بيتثاوب وبينعس. أو نجمل؟ نعم. سأله: أكان ذو نسب فيكم؟ فقال: نعم. قال: هل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل قال هذا القول، أي ادعاء النبوة، أحد قبله؟ قال: لا. قال: من يتبعه؟ كبار الناس وأغنياءهم أم ضعفاءهم وفقراءهم؟ قال: بل ضعفاءهم وفقراءهم. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة عليه؟ قال: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدل علينا مرة ويدل عليه أخرى. ود يكذب لكنه يأنف من أمرين: الأولى أن يؤثر عليه أنه كذب، حتى في الجاهلية مع شركهم وكفرهم يأنفون من الأخلاق الرديئة. وقلت لكم قول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فقال: هل يغدر؟ قال: لا. حط بها الحين حط، ولكن وإياه في هدنة، ولا أدري ما هو صانع فيها، ووالله إن أبا سفيان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغدر، يعلم أنه لا يغدر. لكن هذه ما مشت على هرقل. ثم قال: أتباعه يكثرون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، ولم يذكر التوحيد لأنه أعظم مأمور. فقال أبو سفيان له، قال هرقل لأبي سفيان ولمن معه: إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما تحت رجليه، وإنه آن أوان نبي، آن أوان زمن نبي، وما كنا نظنه منكم. فأمر بهم فأخرجوا. قال أبو سفيان وهم خارجون لأصحابه: والله لقد أمر أمر بن أبي كبشة، هذا لقب يلقبون به النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أجداده من جهة أمه، والله لقد أمر، أي عظم أمر، أي شأن ابن أبي كبشة، حتى إنه ليخافه ملك بن الأصفر. وهذا يدل على أن هرقل عنده علم، وتمنى أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقبل ما بين رجليه، والنبي ما يبي منه هذا، يبي منه ما هو أدون وأقل من ذلك، أن يسلم. فإنه في كتابه له عليه الصلاة والسلام كما رواه الشيخان بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، شوفوا سمو نبينا، أنزله منزلته، ما قال الفاعل الثالث اللي فيه ما لا فيه، وصفه بما هو فيه، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. لما مرتين؟ مرة لاتباعه عيسى، والثانية لاتباعه النبي الذي بشر به النبيون وبشر به عيسى عليهم الصلاة والسلام. يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. والأريسيون اسم لأهل تلك الجهات التي غالب أعمالهم فيها الزرع والحرث، لأن الناس تبع لملوكهم، ومنها القاعدة المشهورة الناس على دين ملوكهم. فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله، لأن قال ألا نعبد إلا الله. هرقل جلجلت هذه في قلبه، وش سوى؟ ما زال يشاور ويتأمل، وعرف أنه النبي الحق، استتبع أخباره، هذا زعيم أعظم دولة في كذبان، فجمع جنود كبار قواده ووزراءه ومستشاريه وبطارقته في أمنع حصونه في حصن حمص، وعمل لهم وليمة حفلة، وأمر الحراس أن يغلقوا الأبواب ولا يفتحوها إلا بأمره، ثم اطلع عليهم من مكان عالي يسمعون صوته ويرونه ولا ينفذون إليه، لو بغوا يتماعطونه ما أمكنهم. تعرفوا ما يتماعطونه؟ الحريم يتماعطن الشوش، يعني يشد بعضهم بعضا. فقال ما أنا فيكم، فأثنوا عليه وعلى علمه وعلى سياسته وعلى عدله. قال إنه آن زمان نبي، وإنه ظهر قبل العرب، ألا فأطيعوني فلنتبعه ولنغتنم. ثاروا وطاروا، ومنهم من هرب إلى الأبواب يخرج، وكثر اللغط وتنخر الشمامسة، شاف أنهم هم معه، لو فتح الباب وراحوا انثلم الملك. لماذا ينثلم؟ بالتفرق. فقال ردوهم علي، يوم شاف أن ما بهم عباية. ثم قال إنما قلت ما قلت، باختبركم وبشوفكم على صمتكم على دينكم. هذا من ذكائه الذي وظفه توظيفا لم ينفعه. والله من واحد ذكي لكنه ما هو بذكي، ولا لا يا إخواني؟ وكم من عباد الله من أوتوا ذكاء ولم يعطهم ربي زكاء. قال إنما قلت ذلك لأمتحنكم على دينكم، والحين أعجبتوني وصملت على دينكم، فباع المسكين دنياه بآخرته، استغفر الله، بل باع آخرته بدنياه لئلا يذهب ملكه، فنزع الله ملكه، نزعه منه صحابة وفرسان وأسود الإسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى إنه لما انكسر الانكسار العظيم في اليرموك خرج هرقل، فلما كان على غوطة دمشق التفت إليها، لأن غوطة مرتفعة، قال سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده، وولى مدبرا إلى بلاد الترك إلى القسطنطينية. هذا في هذه الرحلة وما كان فيها من هذا الشأن. أمر عمرو بن أبي كبشة فما زال الأمر يجلجل في صدر أبي سفيان حتى دخل في الإسلام بعد هذه الحادثة بنحو سنة ونصف أو نحوها. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. هل قال جل وعلا فليعبدوا هذا البيت؟ لا، قريش عظمت الحرم وعظمت الحرمة وهي الكعبة، وما الحرم من تعظيمه إلا من تعظيم الكعبة، ولهذا تنافسوا فيها في السدانة وفي إكرام وافد البيت وفي السقاية حتى اندثرت بئر زمزم فحفرها عبد المطلب في القصة المشهورة، فصارت سقاية الحاج لمن؟ ها، لبني عبد المطلب. لم يشركهم فيها بنو المطلب إخوان عبد المطلب، ولا بنو عبد شمس، ولا بنو نوفل، إنما اختصت هذه السقاية في بني عبد المطلب، وكان متوليها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب، ثم بعده عمه العباس رضي الله عنه. وفي حجة الوداع أقبل صلى الله عليه وسلم ضحى يوم العيد، أفاض. منين أفاض؟ وينك وين المزدلفة؟ ما أفاض من عرفات، أفاض من منى بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه فاغتسل وأزال ملابس الإحرام واغتسل ولبس ثيابه وطيبته أمكم عائشة رضي الله عنها، قال جابر، ثم أفاض إلى البيت. أفاض أي جاء بجميع من معه إلى البيت ليطوفوا طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة ضحى يوم العيد. أقبل عليه الصلاة والسلام، ما ناهك الوقت انفاق السد، ما بعد زينت، منين جاء؟ من المحصب على الأبطح حتى أقبل، فنزل من على راحلته. ما راحلته؟ القصوى، اللهم صل وسلم عليه. فاستقبله عمه العباس قال يا رسول الله اركب راحلتك، يراك الناس وقد خرج النساء من البيوت وملأوا السكك ومعه هؤلاء الجن الغفير. فركب عليه الصلاة والسلام راحلته وطاف بالبيت طواف الإفاضة راكبا راحلته، فبدأ بالحجر، وشون يستلم الحجر الحين؟ معه عصا معكوفة ذات محجن، كان يستلم الحجر بمحجنها ثم يقبل المحجن، وطاف بالبيت سبعة أشواط، ثم نزل وأتى بني عبد المطلب أبناء عمومته كلهم تحت رئاسة العباس، وهم ينزعون ومعهم مواليهم وأحابيشهم ينزعون من زمزم يسقون الناس. فقال عليه الصلاة والسلام انزعوا بني عبد المطلب، فوالله لولا أن يدهمكم الناس يحطموكم لوضعت هذا على هذا، الحبل على كتفه، ونزعته معكم. ثم قال ناولوني دلوا، بيشرب عطش حر. فقال مه، قال عمه العباس مهلا يا رسول الله، اذهب يا فضل، قم يا فضل إلى أمك ولتأتنا بماء مطيب لرسول الله. هذه الدلاء يا رسول تختلف فيها الأيادي، أيادي الناس، ويصيبها ما يصيبها، من أين؟ من الكدر. قال لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس. فناولوه دلوا فشربه عليه الصلاة والسلام، شربه وهو واقف صلى الله عليه وسلم. عظمت قريش البيت وعظمت الحرم، وزادت المهابة لما أصاب الله أهل الفيل، وكانت الباقعة عليهم في المغمس شرقي عرفات كما يأتي إن شاء الله. فليعبدوا رب هذا البيت، فذكر من مننه عليهم، أطعمهم من جوع بماذا؟ بهذه الرحلات إلى وين؟ وين؟ إلى ماليزيا وتركيا إلى الشام واليمن. من أطعمهم؟ الله جل وعلا. وآمنهم من خوف. هذه النعمة العظيمة التي ما أكثر ما يفرط بها الناس، خصوصا من نشأ في زمان الدعة والترف فأصيب بالدلال والدلع، لا يعرفون لهذه النعمة قيمتها حتى يجربوا فقدها. الله يبطي بسعة الشر. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن تأمل في آية القرآن يجد كثيرا ما يمتن الله على أهل مكة وعلى العرب بهذه النعمة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ لأن الأمن نعمة، وأي نعمة؟ ولهذا قالوا إن الأمن نعمته تلي نعمة الإيمان، والأمن نعمته من آثار نعمة الإيمان. وها هنا سؤال يا رعاكم الله، ما أعظم نعم الله علينا؟ لم أقل عددوا نعم الله علينا، ما نستطيع لها عدا ولا إحصاء. أعظم نعم الله علينا سلامتك. أعظم نعم الله علينا الإيمان، هي أعظم النعم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، اللهم صل وسلم عليه. وفي آية المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فأضافها لنفسه لأنه هو الذي هدانا وهو الذي من علينا، فأنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا، فهي أعظم المنن. لا تظن أن نعمة العافية، وش عندك يا مجذوب؟ ها؟ ما بعد فتحنا باب الأسئلة، ما بعد فتحنا باب السؤال، لا أساس ولا فرع، تونا لا تعجل علي. يعني فاتتنا يا مجذوب شوي شوي وشوي غادي تثير. استغفر الله استغفر الله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. كم أخذنا من الوقت الحين؟ ها؟ كم أخذنا يا أصيل؟ ها؟ إيه. قد نقف على هالموضع ونكمل إن شاء الله السورة وما فيها من العبر في درسنا القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. نعم، وش تقول سلمك الله؟ والله ما هدمت، أخذ الحجر لكن الكعبة ما هدمت، القرامطة لم يهدموها، هدمها انغراقها في الطوفان، ثم هدمها الملوك ليبنوها من جديد، وسيهدمها حجرا حجرا ذي السويقتين من الحبشة، والناس طارت عيونهم يتفرجون ما يتغير فيهم ولا تسدى في آخر الزمان. لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذي السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه معه معوله ينقضها حجرا حجرا. اللهم صل وسلم. أما القرامطة الباطنية الزنادقة فاقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه حتى رده منهم الخليفة العباسي بعدما بقي عندهم في الأحساء 17 سنة. نعم. وكانوا قتلوا المسلمين حتى ملأوا بئر زمزم من جثث الحجاج لأنهم مفسدون في الأرض، أولهم متاليهم. نعم. سم يجيبون البضائع، ما هم من الصين، من أين يجيبونها؟ أي نعم. نعم في حج. نفس الحج لكن غيروه بالشرك، وقد ذكرته في غير مجلس نحو من 10 مظاهر خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في حجه، فكانوا يحجون، وهذا مما بقي عندهم من دين إبراهيم. والأنبياء في الأمم البائدة، الرسل في الأمم البائدة والأنبياء ومن بعدهم كانوا يحجون هذا البيت. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يمشي حتى مر بواد أفيح من أفيح أودية تهامة، وهو وادي إيش؟ وادي قديد، يسميه الناس اليوم وادي قديد. قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي قديد يا رسول الله. قال لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود يأمون هذا البيت على أجمل حمر خطمها الليف. نعم الحج موجود، ولهذا كانوا يجعلون أسواقا قبل الحج وبعده، سوق عكاظ ومجنة وذي مجاز قضى الحج، تبدأ من هالأيام هذه يبدأ سوق مجنة في نهاية شوال وفي أوله عكاظ وبعده مجنة وعكاظ ومجنة، ثم يحجون، وبعد الحج ما ينتهون. قل الحمد لله يا أخوان، احمدوا ربكم، الحمد لله يا عافانا. ثم بعد الحج وين يروحون؟ يا عن كلكم ما تقرون التاريخ، أنتم جيدين بالتفاهات اللي دون ذلك، هل ذكرها الله في القرآن؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وش معنى ذكرهم آباءهم؟ يتجمعون بالمغمس شرذي عرفت، يتذكرون مآثرهم وكرائم أفعال آبائهم وممادحهم، هاي طول هذا همهم. ففارق الله المؤمنين عنهم، فمنهم أي من هؤلاء الكفر يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، همهم بس المدح والثناء. ومنهم وهم أهل الإيمان من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم. لا العطيناك سم. عرف هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدة أمور، أعظمها أسئلته التي سأل عنها أبا سفيان، عنده معلومات لكن لم تكتمل وتختمر إلا بهذه الأسئلة. زعيم دولة عنده من العيون والأخبار والجواسيس والاستخبارات ما تأتي له بالخبر، قرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام في أخباره في كتبه في التوراة والإنجيل. ولهذا وجد في كنيسة من كنائس النصارى الكنيسة الشرقية، وجدوا فيها صورة رسول الله منحوتة على جدارها وبجنبه أبو بكر وعمر. من أين جاب لهم هذا النحت؟ من دقة وصفهم في كتبهم حتى أزالها الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.